بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس الخامس من السيرة الحسنة، فصول من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في المرحلة الأولى التي هي بعنوان ولتصنع على عيني. أيها الإخوة، كمال الأخلاق له أسباب. أولا فضل الله عز وجل على الشخص، وقد أعطى الله نبيه أحسن الخلق وهذا سيأتي، لكن أيضا من أسبابه أولا الوراثة. إذا كان الشخص آباؤه أهل شجاعة فإن الأخلاق تورث، فآل الزبير مثلا توارثوا الشجاعة، وآل فلان توارثوا السخاء، وآل فلان توارثوا الحلم، وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام تقدم في الدروس السابقة أنه قد ورث أحسن الأخلاق من آبائه، فإنه كان مسلسلا بالشرف عليه الصلاة والسلام، وحسن الخلق والشجاعة والسخاء الذي لا يبارى، والحلم إلى إسماعيل عليه السلام وما فوقه. فهذا من هذه الناحية. كذلك مما يؤثر في الأخلاق اعتدال الخلق، والنبي عليه الصلاة والسلام تقدم في الدرس الأول أن الله خلقه على خلقه، لم يكمل بشرا كما أكمله عليه الصلاة والسلام في كل أعضاء جسده، وهذا من أيضا اعتدال الخلق. ومن ذلك أيضا البلد، ومن ذلك التزكية، وهذا كله سيأتي. فالبلد أيضا من حسن عناية الله بنبيه اختيار بلده، لأن البلدان أيها الإخوة تؤثر على ساكنيها قطعا في خلقهم، سواء البلدان مثلا الجبال أو السواحل أو الصحاري، في خلقهم، حتى إن أهل الفراسة لا يعرف إن هذا من أهل الجبل أو من أهل الساحل أو من أهل الصحراء من خلقته، وفي ألسنتهم وفصاحتهم. والهمداني في صفة جزيرة العرب كلما ذكر بلدا ذكر تأثير البلد على فصاحتهم ولغتهم، وفي أخلاقهم، وفي ألوانهم، وفي عزومهم، وفي كل شيء. فالبلد مؤثر ولا شك، البلد مؤثر على أهله. وبني آدم، بنو آدم يعني في الدنيا إما يسكنون في أعالي الجبال وهم الجبليون، وإما في أسياف البحر وهم أهل السواحل، وإما على ضفاف الأنهار والموارد، وإما في أعماق الصحاري وهم أهل الصحراء أو الأعراب. ومكة ليست من ذلك كله، سبحان الله العظيم، فهي لا تصنف بأنها جبلية مثل الطائف وأعلى الجبال وبلدان السراة، ولا تصنف بأنها ساحلية مثل بلدان تهامة وجدة، ولا تصنف بأنها صحراوية مثل نجد وما ولا، وليست ذات زرع أو على أنهار، ليست من ذلك كله، ولكنها خيرة الله من خلقه. لما خلق الله الأرض اختار مكة من الأرض كلها، بل قال ابن عباس كانت مكة زبدة بيضاء تطفو على الماء 2000 سنة قبل خلق السماوات والأرض، ثم لما أراد الله أن يخلق الأرض دحاها من تحت مكة، فهي أم القرى. وهي سبحان الله مع أنها ليست من ذلك كله إلا أنها جعلها الله قريبة من أفضل ذلك كله. فبالنسبة للصحراء قريبة من ركبة، وهي التي قال عنها عمر في الموطأ بيت في ركبة خير لي من 10 أبيات في الشام، لجودة هوائها وطيبي وقوة أجساد أهلها. فهذه أقرب صحراء إلى مكة، صحراء ركبة. وبالنسبة للساحل فهي قريبة من ساحل البحر الأحمر الذي يعتبر من أفضل بحار الدنيا، وسمي أحمرا لكثرة ما فيه من شعب المرجان وكثرة ما فيه من الأحياء والخيرات في جوفه. وهي قريبة من الجبال، واختصت بالطائف الذي هو يزرع فيه ما يجنى إليها من الفاكهة والورد وغيره، والطائف قطعة من الشام، فهي قريبة من ذلك كله وهي أفضل من ذلك كله. فمكة خيرة الله من خلقه، واختار الله نبيه لها لأنه منذ أن بنى إبراهيم البيت بل حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. ويروى أنه كان فيها البيت أو موضع البيت حتى جاء الطوفان في وقت نوح، ثم وضع له علامة، فلما جاء إبراهيم قال الله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فابتناه إبراهيم وبقي الناس عليه. فمكة أهلها ليس فيهم طباع أهل الساحل، ولا طباع الأعراب أهل الصحراء، ولا طباع أهل الجبال العالية، ولا طباع أهل الحرث. ولذلك قال الخبيث هذا أبو جهل يوم قتل في بدر، قال: لو غير أكار قتلني. فهم ليسوا أهل حرث، ليسوا من ذلك كله. ولذلك سبحان الله كانوا على، يعني كانت العرب تقر لهم بهذا، فكانوا اختار الله لهم التجارة، وتجارة لا تذهب المروءة، ليست تجارة حوانيت وإنما تجارة قوافل. ولذلك يغلب على التجار الشح إلا أهل مكة، فإن في الجنس، ولا فيهم الشحيح، لكن في الجنس خرج منهم أسخياء الدنيا، سواء من إسماعيل وما بعده إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي بذ الأوائل والأواخر في سخائه، ثم كذلك أصحابه من بعده وأحفادهم عبد الله بن جعفر والحسن والحسين وسعيد بن عاص، يقرأوا مكارمهم في ابن أبي الدنيا وغيرها، سخاء لا ليس له نظير البتة. فهم أهل سخاء منقطع، رغم أنهم أهل تجارة وأموال، وهم أهل حرم الله، وقد سلموا من الحرب لأنهم يأمنون في الحرم، فلم يحتاجوا إلى الحرب كما تحتاج العرب. فلما احتاجوا إلى الحروب كانوا أشجع الناس وأعلمهم بالحروب، سبحان الله العظيم. انظروا إلى خالد كيف فتح، ابن الوليد رضي الله عنه كيف فتح العراق والشام، وهذا لكمال فيهم. وكذلك في السياسة لم يكونوا أهل دول وأهل، ومع ذلك لما احتاجوا للسياسة انظروا إلى عمر كيف أساس الدنيا كلها بتوفيق الله له، ثم أيضا بقدرات أعطاه الله إياها. فمكة هي بلد الله وحرم الله، وهي لا تدان البتة، أثنى الله عليها في القرآن الثناء العاطر. بالنسبة للمقارنة بين مكة والمدينة، المدينة شرفها الله، اختارها الله مهاجرة لنبيه، لكنها لم تذكر في القرآن إلا بضع مرات، ثلاث مرات أو أربع. أما مكة نوع الله الذكر لها فقال: لا أقسم بهذا البلد، حلف الله به، وأنت حل بهذا البلد. وقال جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وقال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وهذا من أسمائها. وكذلك ذكر الله المسجد الحرام في آيات كثيرة جدا، والمسجد الحرام يعم مكة كلها كما يعرف العلم. وذكر الله البيت الحرام، وذكر الله مكة وبكة، وذكر الله بأسمائها، فالثناء عليها عاطر. وهي أيضا جميلة سبحان الله، بعض الناس لا يعرف جمال مكة، مكة جميلة للغاية، خاصة إذا جاءتها الأمطار. ويروى أن أصيل بن عبد الله الهذلي رضي الله عنه حديثه عند أهل المدينة، دخل على عائشة قبل أن يفرض الحجاب، ويروى أن الذي سأله هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى أن الذي سأله عائشة، وكان رجلا وصافا من هذيل، وهذيل أشعر العرب وأكثرهم فصاحة، وهم إخوة قريش في النسب وفي الدار، هم أيضا أهل مكة وأهل بطاحها وجبالها، وفي اللغة، ومن الأحرف السبع التي نزل عليها القرآن لغة هذيل. فالشاهد أنهم يحسنون التعبير، فيهم فصاحة، ولذلك قال حسان: هم أشعر العرب قاطبة. فيروى أن عائشة أو النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا أصيل بالتصغير، كيف تركت مكة بعدما هاجروا عنها؟ قال: تركتها وقد بيضت أباطحها، وأسلب ثمامها، وأمشر سلمها، وأعذق إذخرها، واخضرت تلاعها، وطاب جنابها. وأخذ يصف، فيروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أصيل دع القلوب تقر، لا تشوقنا إلى مكة، يعني قد تركناها لله عز وجل. وفي رواية قال: حسبك يا أصيل لا تحزننا. وقال: إيها يا أصيل دع القلوب تقر. فما معنى كلام أصيل الهذلي؟ قال: تركتها وقد بيضت بطحاؤها، بطاح مكة بيضاء، وتزداد بياضا بعد الأمطار، واخضرت تلاعها، تلاع اللي في الجبال خضراء وجبالها تخضر سبحان الله، وأمشر سلمها أي طلع نواره الأصفر وله رائحة زكية، وتكون السلمة وهي في أكثر شعاب مكة وأوديتها السلم تكون صفراء من كثرة ما فيها من البلة والنار، وأسلب ثمامها أي أخوص وصار له خوص، والثمام نبت معروف بالحجاز ليس بالطويل، وأعذق إذخرها، الإذخر المشهور صار له أفنان كالعذوق وهو طيب الرائحة جدا، وإذا هبت عليه النسيم في جبال مكة يكون له رائحة زكية للغاية. فهذه مكة اختار الله نبيه أن يكون من أهل مكة، معتدل الخلق والخلق والطباع، ثم إنها ما هو أفئدة الناس من وقت إبراهيم عليه السلام وربما قبله، وهي مكان حج الناس وأسواق العرب حولها ووفود العرب حولها، ولذلك لغة قريش أصبحت أفصح لغات العرب على الإطلاق، لم تقرب من العجم ولم تقرب من السواحل ولم تكن قريبة من البحار أو الجبال أو بحيث تؤثر فيهم في لغتهم، فأصبحوا يفصحون عن مرادهم بأحسن حال، ثم أيضا تلقحت لغتهم باختلاطهم بكل قبائل العرب عندما تأتي للموسم الحج أو تأتي في الأسواق، فأسواق العرب الشهيرة كلها حول مكة، المجاز في المغمس قريب من عرفة، ومجنة في مر الظهران قريب من وادي فاطمة من جهة الجموم، وعكاظ كما تعرفون قريب من الطائف، فهي كلها في الأشهر الحرم وحول الحرم، فتأتي العرب ببضائعها، ويأتي العرب والعجم وغيرهم ويأتون ويجتمعون ويتناشدون أشعار، وكان العربي الشاعر لا يقر له قرار إذا قال قصيدة عصماء أن يأتي إلى مكة وينشد أهلها حول الحرم في أنديتهم وفي مجالسهم حول الكعبة، فكانت مكة هي قبلة الناس حتى في الجاهلية، فبعث الله نبيه إلى مكة، فهذا أيضا من أسباب من عناية الله بنبيه وإتمام أمره كله أنه كان من أهل مكة وأيضا من أهل الحرم، لم يكونوا بينهم بين العرب ثارات ولا يعني تاريخ أسود، لأنهم كانوا مكفيين، قال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. كذلك الخلق أيها الإخوة، يعني الآن ذكرنا الوراثة وأن كل ما في أجداده عليه الصلاة والسلام من الشرف الذي ذكرنا بعضه والخلق والمرؤات، كل صفوة ذلك تجمع في النبي عليه الصلاة والسلام وزيادة، وذكرنا اعتدال خلقه وأنه لم يخلق أحد كخلقه عليه الصلاة والسلام في جسامته وسامته، وذكرنا بلده وعشيرته، وكذلك ما هباه الله، فإن الأخلاق منها فطري ومنها مكتسب، الفطري يولد مع الشخص كما قال تعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، الذي يلقى هذا الخلق ذو حظ عظيم يعني أعطاه الله عز وجل، وقال الأشج للنبي عليه الصلاة والسلام أشج عبد القيس لما قال فيك خصلتان يحبهما الله الحلم والأناة، قال يا رسول الله خلقان تخلقت بهما أم جبلت عليهما، قال بل جبلت عليهما، فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله، فهذا الخلق الفطري، ولا شك أن الله عز وجل قد أودع في نبيه أكمل الأخلاق ومحاسنها من كل وجه، وهذا ظهر فيه منذ ولادته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام الشجاعة، يقول أشجع العرب علي وخالد إذا حمي الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، السخاء الذي يعطي غنما بين جبلين ويعطي 400 من الإبل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، الحلم العظيم، كل الخلق، كل ما شئت من الخلق، الصدق، الأمانة، سبحان الله العظيم، أعطاه الله الكمال. ثم أيضا العرب تحرص أيضا على النوع الثاني اللي هو تزكية الأخلاق كما قال في الآية وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، فكذلك الخلق محتاج إلى تزكية وتربية وتهذيب، والعرب تحرص على هذا أشد الحرص، لأن العرب تحرص أن يكون أبناؤها على أكمل شيء لأجل الاحتياج إليهم ولأجل أن يكون شرف له وقرة عين، فهم يتخذون إجراءات طويلة في تربية الأبناء وفي رضاعته وفي اختيار أمه وفي اختيار نسبه وفي أمر عظيم، ولم يصف ذلك يعني النموذج الأعلى عند العرب للشاب مثل أبي كبير الهذلي الذي تقدم أن عائشة رضي الله عنها كانت تحفظ قصائده، وأهل مكة عموما يحفظون الشعر، فرأت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت لو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أولى بذلك، وذكرت الأبيات ونحن نذكر قصيدته كلها الآن، لا ليس نصفه، هي تقريبا 50 بيت نذكر منها النصف يكفي الشطر. فأبو كبير الهذلي يصف الحالة النموذجية للشاب العربي وكيف العرب تحرص على الوصول إلى هذا المستوى الأعلى، حتى نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى الله به حتى في رضاعته واختيار أين يرضع عليه الصلاة والسلام وكيف يربى وكيف كذا، هذا كله من صنع الله له الذي قال الله في مثله لموسى ولتصنع على عيني. قصيدة أبي كبير من عيون الشعر العربي، وهو أحد بني سعد بن هذيل. يقول أبو كبير واسمه عامر بن حليس يخاطب رجلا اسمه زهير، أزهير أزهير أو أزهيرة على أزهير، هل عن شيبة من معدلي أم هل سبيل إلى الشباب الأولي، أم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشهى إلي من الرحيق السلسلي، ذهب الشباب وفات مني ما مضى، ونضى زهير ينادي ونضى زهير كريهتي وتبطلي، الكريهة الشدة، وصحوت عن ذكر الغواني وانتهى عمري، وأنكرت الغداة تقتلي، أي تكسري في المشي، وأنكرت الغداة تقتلي أزهير، إن يشب القذال فإنني رب هيضل مرس لففت بهيضلي، الهيضل جماعة من الناس يغزى بهم، فلففت بينهم لغير هوادة إلا لسفك للدماء محللي، حتى رأيت دماءهم تغشاهم ويفل سيف بينهم لم يسللي، أزهير إن يصبح أبوك مقصرا طفلا ينوء إذا مشى للكلكلي، أي للصدر، يهدي العمود له الطريق إذا هم ضعنوا ويعمد للطريق الأسهل، فلقد جمعت من الصحاب سرية خدبا لدات غير وخش سخلي، سجراء نفسي غير جمع أشابة حشدا ولا هلك المفارش عزلي، هلك المفارش المطعون في نسبه أو في أصله، سجراء نفسي أصفياء نفسي، ليس خليط من الناس وإنما هؤلاء حشد، يعني لا يدعون عند أنفسهم شيئا من الجهد والنصرة والمال، هذا الحاشد اللي يأتيه كله ما يدع من نصرته وماله شيء، فيقول سجراء نفسي، سجراء نفسي، هؤلاء الصحاب أو السرية، سجراء نفسي غير جمع أشابة حشدا ولا هلك المفارش عزلي، لا يجفلون عن المضاف، المضاف الملجأ المكروب في الحرب الذي تركه أصحابه، هم لا ما ينكشفون عنه، لا يجفلون عن المضاف ولو رأوا أولى الوعاوع كالغطاط المقبل ولو جاءت الكتائب، يتعطفون على البطيء تعطف العود المطافل في مناخ المعقل، ثم قال ولقد سريت. شو كيف يصف الآن النموذج الأعلى للشاب عنده وكيف يصلون إليه، ولقد سريت على الظلام بمغشم جلد من الفتيان غير مهبل، المغشم هو الذي يغشم الأمور ولا يتباطى عن شيء، سريت على الظلام بمغشم جلد من الفتيان غير مهبل، المهبل كثير اللحم متورم الوجه يقول كأنه أسد كأنه سبع، ولقد سريت على الظلام بمغشم جلد من الفتيان غير مهبل، ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق، فشب غير مثقل حملت به في ليلة مزؤودة كرها وعقد نطاقها لم يحلل، كانت العرب تقول إذا حملت المرأة وهي فزعة جاءت بغلام لا يطاق، وقالت من حملت به أمه وهي فزعة جاء مفزعا للناس، فهو يقول ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق، فشب غير مثقل حملت به في ليلة مزؤودة أي شديدة الفزع كرها وعقد نطاقها لم يحلل، قاتله الله غشمها قبل أن تحل نطاقها، فأتت به حوش الجنان مبطنا سهدا إذا ما نام ليل الهوجلي، حوش الجنان الذي فؤاده وحشي أصمع حديد لا يخشى شيء لا يقول كم هم، والمبطن خميس البطن، والسهد قليل النوم، إذا ما نام ليل الهوجة للثقيل أو طال الليل. فأتت به حوش الجنان مبطنا سهدا، إذا ما نام ليل الهوجة لي ومبرأا من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيلي. هذه اللي احتجت به عائشة في النبي عليه الصلاة والسلام، غبر الحيضة لا يكون في الرحم بقايا الدم فيضعف الولد، وفساد المرضعة أيضا مؤثر، إذا كانت المرضعة حليبها فيه فساد يؤثر في الولد. وقد في السنن في مصنف عبد الرزاق أن أبا بكر رضي الله عنه رأى بعض أحفاده وقد وترضعه امرأة من العرب، فقال استرضعوا له من هذيل، فإن ما أو كما قال أبو بكر وهو في مصنف عبد الرزاق قال ما ركب الإبل نساء كنساء هذيل أي في الرضاع، فلذلك اختارون. وكذلك بني سعد الذي اختار الله لهم اختار الله لنبيه منهم بني سعد بن بكر. وداء مغيلي، الغيل اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم هممت أن أنهى عن الغيلة، أن تغشى المرأة وهي ترضع، فإذا أرضعته على حبل أي حملت وهي ترضعه فإن هذا اللبن يسمى غيل، يقال أغالت المرأة ولدها وأغيلته فهي مغيل، هذا يضر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه يدرك الفارس فيدعثره عن الفرس، فهممت أن أنهى عنه، ثم نظرت فإذا فارس والروم لا يضرهم فسكت عنه. فهذا أبو كبير يقول إن هذا الشاب أولا يعني سلم من عدة آفات ممكن تؤثر عليه في كبره، ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيلي، وإذا طرحت له الحصاة رأيته ينزو لوقعتها طمور الأخيل. الأخيل طائر مشهور ينزو، يقول إذا كان نائم نوم خفيف قلب حديد، فإذا طرحت له حصاة صغيرة رأيته ينزو لوقعتها كما يفعل هذا الطائر. ما إن يمس الأرض إلا منكب منه، وحرف الساق طي المحمل، ساقه كأنه محمل السيف، الأرض ما يمسها إلا منكبه وطرف ساقه من توقده وحياة قلبه. وإذا رميت به الفجاج رأيته ينضو مخارمها هوي الأجدل، الأجدل الصقر مثل الصقر. وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. مع شدائد السفر وصعوبته إلا أنه دائما لطيف مع أصحابه، مع كل ما يأتيهم إذا جلسوا رأيته كما قال برقت أسرير وجهه كبرق العارض المتهلل، لا يدخل الحزن أو الخوف على أصحابه مهما حصل. وإذا يهب من المنام رأيته كرتوب كعب الساق ليس بزمل، إذا قام يقوم منتصب كأنه الرمح ما يتثاقل إذا قام أو إذا نام. صعب الكريهة لا يرام جنابه ماضي العزيمة كالحسام المقصلي، يحمي الصحابة إذا تكون عظيمة وإذا هم نزلوا فمأوى العيل. يكفينا هذا. هذا الأبيات التي احتجت بها عائشة لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه إجراءات كانت العرب تتخذها وتعتني بأبنائها حتى يكونوا على ما يحبون، يكونوا قرة عين. وقد اعتنى الله بنبيه ذاك اليتيم الفرد، وأحسن ما يكون الدر إذا كان فردا ليس له إخوة ولا أخوات، ومات أمه وأبوه، ماتت أمه وأبوه وهو صغير في سن السادسة وما قبل ذلك، اعتنى به رب العالمين لما يعده له، فجاء على أكمل خلق رأته العرب من كل وجه. وصدق الله لتصنع على عيني، وصدق الله واصطنعتك لنفسي عليه الصلاة والسلام. والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، يقول عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن أحدكم، يعني حقيقة الإيمان، ويذوق حلاوة الإيمان حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ومن نفسه ومن الناس أجمعين، ومن الناس أجمعين. وفي الموطأ قال عليه الصلاة والسلام وددت أني رأيت إخواني، قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، إخواني قوم لم يروني يود أحدهم لو يراني بأهله وماله وولده. يعني لو يخير بين أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويفقد أهله وماله وولده لاختار رؤيته عليه الصلاة والسلام وأن يكون من صحبه، ويفدي ذلك بأهله وماله وولده وبنفسه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن تكون هذه السيرة مما يعلمنا ماذا كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره، وهذا كله تهيئة للأمر العظيم الذي سيأتي فيما بعد. نسأل أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يزيدنا مع كل نفس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحب الحقيقي. قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نسأل الله محبته واتباع سنته ولزوم سيرته ونعشها وبثها في الناس، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.